في كل الأمانات، فهو لا يحفظ الأمانة ولا يؤدي الأمانة. ثم قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في هذا إذن للمؤمنين في المدينة بالقتال بقتال من يقاتلهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني بسبب أنهم ظلموا أذن الله لهم بالقتال بسبب أنهم مظلومون بأنهم ظلموا وإن الله على كل شيء قدير. وذكر العلماء أن الجهاد جاء على مراحل، أما في مكة لم يكن الجهاد مشروعا بل كان المؤمنون مأمورين بالصبر، ولهذا لم ينقل أن أحد من المؤمنين ذهب يقتل بعض صناديد الكفار، لا بل هم صابرون يعذبون ويصبرون ولا يدفعون، يعذبون يعذبون بالضرب، يعذبون بكل وسيلة تؤدي إلى الموت، كما فعل عمار وياسر وسمية وغيره، عذبون وبلال المستضعفين من المؤمنين كانوا يلقون أنواع الألم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم آذاه المشركون أذى عظيما وأهانوه، لكنه مع ذلك الله يأمره بالصبر، صبروا صابر فصبر كما صبر أولو العزم. أذن للذين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن لهم بالقتال، بقتال من؟ بقتال من قاتله. ثم أمروا بالجهاد في سبيل الله والخروج لقتال المشركين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بل ظلما وعدوانا إلا أن يقول ربنا، وهذا يسميها أهل العلم تأكيد المدح بما يشبه الذنب، وقاتلونا بغير حق إلا أن يقول ربنا، هذا هو الحامل للمشركين، الحامل للمشركين على قتال المؤمنين أنهم يقول ربنا الله، يقولون لا إله إلا الله، إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكريم. وهذه أسماء المعابد، البيعة معبد اليهود والصوامع معابد الرهبان من النصارى. والمساجد هي بيوت الله التي يتعبد بها المسلمون. لولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وهدم المعابد هذا من أعظم الفساد فيها. والبيع والصوامع كان لها حرمة لأنها معابد يتعبد بها المؤمنون في الأمم الماضية كبني إسرائيل. أما بعد ظهور الإسلام فليس لها حرمة بمعنى لكن لا يجوز للمسلمين أن يهدموها ويتعمدوا هدمها، لكن إذا غلبوا على أرض فإنها تترك لأهلها. إذا غلب المسلمون أرض الكفار النصارى أو اليهود عاهدوهم وصالحوهم كانها تترك لهم معابدهم، ولكنهم لا يحدثون معابد جديدة، لا يحدثون معابد جديدة، ولا يرممون من هدم منها. قال الله في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهدم المعابد التي يعبد بها الله من أعظم الفسادات. وأشرف المعابد هي المساجد، مساجد المسلمين. يقول تعالى: ومثلا مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الضمير في قوله يذكر فيها اسم الله قيل للمساجد فهذا ظاهر لا اشكال، وقيل في الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا وهذا ايضا صحيح. يوم كان اصحابها يعبدون الله ولا يشركون. سجد يذكر في اسم الله كثيرا. قال الله: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي. هذا وعد من الله بنصر المجاهدين. ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصر الله ينصر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ثم قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. هذا شأن أنصار الله، هذا صفة لأنصار الله. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ، يعني المعنى هم أنصار الله الذين ينصرون الله، هم الذين إن مكنهم الله قاموا الصلاة وآتوا الآية. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

البلاد الشيوعية كانوا يبنون المساجد ويحولونها إلى معابد لغير المسلمين أو يحولونها يعني أماكن ممتهنة. لكن ما يحصل من البلدان الأخرى من المسالمة للمسلمين لأسباب يعني مثلا النصارى كما أشار الشيخ هم لا يسالمون المسلمين و يتركون لهم الحرية في بعض الجوانب لا على الإطلاق لا يفعلون هذا احتراما للإسلام بل يفعلون لمصالح يضعونها من وجه يعني يكسبون يعني يحققون أو يكون هذا بما يدعونه من ما يسمى ديمقراطية والحرية فبعضهم يفي بكثير من هذا المعنى ومنهم من لا يفي يدعون الديمقراطية ويدعون دعوة الحرية وهم لا يكون أحيانا يدفع الله عن العباد شر المتسلطين وأحيانا يبتلى لهم فما يحصل من ظلم وتسلط هذا ابتلاء منه ذلك ولو إن شاء الله لانتصر منه ولكن يبلو بعضهم وما حصل من يعني مسالمة وانكفاف يعني بعض طوائف الكفار فذلك من دفع من الدفع الذي أخبر الله ولو يدفع الله ولهذا الشيخ يقول إن هذا ما يذكر من ترك مساجد المسلمين في بعض بلاد الكفار هو فرد من أفراد هذا الوعد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد والبيوت والبيوت نعم اكمل الايه الذين لم يكن هي الايه ختام نعم. قال ثم ذكر علامة من ينصره وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب فقال الذين إن مكناهم في الأرض ملكناهم إياها وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما آتوها أهلها الذين هم أهلها وأمروا بالمعروف وهذا يشمل كل معروف حسنه حسنه شرعا وعقلا حسنه شرعا وعقلا من حقوق حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين ونهى عن المنكر كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبر الناس على التعلم والتعليم فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبر الناس على التعلم والتعليم إذا كان الأمر بالمعروف والنهي المعروف نعم أما المنكر يتوقف ويريد الشيخ النهي إذا كان القيام بهذا الواجب يتوقف على أمور فما لا يتم الواجب إلا به في عبارة أخرى ولا لا ها إذا كان لا لا إذا كان المعروف وترك المنكر قل صوبه إذا كان المعروف وترك المنكر وترك لابد ما يستقل نعم وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير قاموا بذلك إذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به ولله عاقبة الأمور أي جميع الأمور ترجع إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى ومن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة ومن تسلط عليهم بالجبروت وقام فيهم هوى نفسه فإنه وإن حصل له ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة فولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة انتهى احسنت لا حول ولا قوة